وأراد أن يهدم الكعبة، فجهز جيشا عرمرميا وجاء معه وساق معه أفيلة عظيمة، وقيل إن أحد الأفيلة كان من الأفيلة العظيمة التي لم يرى مثل ضخامتها من أجل أن يهدم الكعبة. فلما وصل إلى مشارف الكعبة، إلى مشارف مكة، وجد إبلا لقريش فاستاقها معه وأخذها، وطلب أن يرى كبير قريش، فجاءه عبد المطلب وهو كبير قريش، فقال له أبرهة: ما حاجتك؟ قال: إن حاجتي أنك أيها الملك أخذت 200 من الإبل لي فردها علي. وكان عبد المطلب له هيبة، فقال له أبرهة: والله لقد كنت عظمتك حين رأيتك، ولكن لما كلمتني نزلت من عيني. أتطلب مني 200 من الإبل لك وأنا أريد أن أهدم الكعبة، دينك ودين آبائك، ولا تتحرك ساكنة؟ اسمعوا ماذا قال هذا المشرك في إبان شركه. قال: إن لي الإبل، الإبل لي وأنا ربها، وإن للكعبة ربا يحميه، وإن للبيت ربا يحميه. فقال: أنا أريد أن أهدم الكعبة. قال: أنت وذاك، افعل ما تريد. ثم هربت قريش وبطونها إلى الجبال، وتوجه أبرهة بجيشه العرمرمي وأفيلته العظام من أجل أن يهدم الكعبة، ولكن هذه الأفيلة بركت في الأرض ولم تتحرك، يضربوها زجروها لم تتحرك، وجهوها نحو اليمن نحو الشام تحركت وسارعت، ولما وجهوها نحو الكعبة بركت في الأرض. من الذي جعلها تبرك في الأرض؟ حامي الكعبة، الله سبحانه وتعالى. ثم أنزل عليهم طيرا أبابيل مجتمعة كثيرة، تحمل كل طير يحمل 3 أحجار ترميهم بحجارة من سجيل، حينما يصل الحجر إلى صاحبه يتساقط عضوا عضوا، ولم تدع أحدا إلا وقتلته، وتتبعت من لم تصبه الأحجار إلى أوكارهم وإلى ديارهم وإلى مدنهم حتى هلكوا جميعا. هذه القصة أيها الأحباب أسردها لكم لنتعلم بعض الفوائد منها، وخصوصا أنها حصلت في عام الفيل، عام ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدوث هذه القصة عام الفيل إرهاصا لتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، وإرهاصا لتعظيم دين محمد وشرع محمد وكتاب محمد، إرهاص للتمكين وللعز وللحماية وللدفاع وللنصر. الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن المؤمنين، ولا يتخلى عن دينه. فالله قد دافع عن حجارة صماء. الكعبة حجارة صماء، وقد دافع الله عنها وأهلك جيشا عرمرميا بدون قتال، وقد تخلى عن هذا البيت سدانه وخدامه وزعماؤه وكل الناس، ومع ذلك ربكم لم يتخلى عن هذا البيت. وكأن لسان القدر كما يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره، وكأن لسان القدر يقول: إني لم أنصركم يا قريش على أبرهة لأنكم لخيريتكم، وإنما من أجل تعظيم الكعبة وتبشير ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الله يدافع عن دينه، ويدافع عن المؤمنين، ويدافع عن هذا الشرع العظيم، ويدافع عن كتابه. ولو تخلى عن الدين كل الناس حينما يصبح الدين في خطر، حينما يصبح الدين في خطر المحو، الله يتدخل سبحانه وتعالى لحماية هذا الدين. لما قال النبي: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، تدخل الله وأرسل 5000 مقاتل من الملائكة. ولما جاء أبرهة من أجل أن يهدم الكعبة وتخلى عن الكعبة كل الناس، تدخل الله فأنزل أحقر وأضعف مخلوق من أجل أن يهدم كل ما بناه أبرهة. جيش عرمرمي محيت آثاره لأنهم أرادوا أن يهدموا الكعبة. هذه الكعبة هي راية محمد وقبلة إبراهيم، هي قبلة المسلمين إلى قيام الساعة. فهل يترك ربنا أن تهدم الكعبة؟ حاشاه، معاذ الله. فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، أرسل عليهم جنودا لا قبل لهم بها. ولسان الشاعر يقول: أين المفر والإله الطالب؟ من يطلبه الله بعقاب، أين المفر له؟ أين المفر والإله الطالب؟ والأشرم المغلوب غير الغالب. سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك، سبحانك ربي ما أعظمك. لقد دافعت عن هذا الدين وأذنت بأن هذا الدين سيبقى عزيزا منيعا مهما ادلهمت الأمور ومهما أظلمت، فإنها إن شاء الله إلى ضياء ونور وعزة وتمكين. لا تخافوا أيها المسلمون، فالله لن يترك دينكم وإن تركتموه، وإن تخاذلتم فالله لن يترك هذا الدين يمحى أبدا. فهو دين إلى قيام الساعة، دين عزيز إلى قيام الساعة. إن تخاذل العربان أو تآمروا أو ضعفوا أو جبنوا، فالله لن يترك دينه. من للكعبة؟ من الأقصى؟ من لديار المسلمين غير الله؟ إن لله رب، إن للكعبة رب، إن للأقصى رب، رب يحمي. وإن تخاذل الناس كل الناس سيرجع، سيرجع الإسلام عزيزا منيعا قويا، رغما عن أنوف كل المتخاذلين وكل العملاء وكل اليهود وكل النصارى وكل من باع دينه وباع عرضه وباع شعبه من أجل دريهمات قليلة. كونوا على ثقة بأن النصر قادم، ولكن فقط عودوا إلى ربكم، عودوا إلى ربكم حتى تستحقوا النصر، وإلا سيكون مآلكم مآل أبرهة بأن يهلككم الله ويبقي دينه عزيزا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف مخلوق خلقه الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه هي طريق النجاح والفلاح والفوز في الدنيا والقبر والآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا الله يا حنان يا منان، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم وأكرم نزولهم وأوسع مدخلهم وتجاوز عن سيئاتهم واقبل إحسانهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وعافهم واعف عنهم، واجعل قبورهم يا رب روضة من رياض الجنة، وألبسهم من الجنة وأفرشهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنان، وأوسع قبورهم مد أبصارهم، وعاملهم برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، وأنزل عليهم الأمن والأمان والسلامة والرضوان، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والبهجة والفرح والسرور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولإخواننا ولأولادنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن سبقونا بالإيمان، إنك يا ربنا قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم آمين. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.